بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد سبق ما يتعلق بالتربص، وأن الآية عامة لكل زوجة، لكنه استثني ثلاث أصناف: استثني من لا تحيض فعدته ثلاثة أشهر، واستثني الحامل عدتها بوضع حملها، واستثني المطلقة قبل الدخول فإنها لا عدة لها، لا عدة لها. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ينتظرن في أنفسهن، ينتظرن في العدة ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، وقروء جمع قرء، والقرء الحيض، والقرء الحيض. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلم، جمهور العلماء، أن القرء الحيض، فيتربصن ثلاث حيض، يتربصن ثلاث حيض. ومن العلماء من قال إن القرء الطهر، لكن الراجح أنه الحيض، الراجح أنه الحيض. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، فدل على أنها تترك الصلاة وقت الحيض، فالقرء الحيض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن. وإذا قيل ولا يحل، يعني معناه يحرم، يعني ويحرم عليهن، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أن يكتمن يعني أن يخفين، أن يخفين ما في الرحم، أن يخفين ما خلقه الله في الرحم. لأن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها، فهي مؤتمنة عن الإخبار بالحمل، ومؤتمنة عن الإخبار بالطهر، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، لا يعلم إلا من جهتها، فهي مؤتمنة. ولهذا لو أخبرت المرأة أنها خرجت من العدة نصدقها، لأنها لا يعلم، العدة لا تعلم إلا من جهتها. ولو أخبرت أن بها حمل فإنها تصدق أيضا. ولهذا الله جل وعلا يقول: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله من في أرحامهن، يعني من الحمل، فيجب أن تخبر به، يجب أن تخبر أنها حامل، لأنه يترتب عليه طول العدة، ويترتب عليه نسبة الولد إلى هذا الرجل، ويترتب عليه أحكام، فتخبر به. ما خلق الله في أرحامهن، والأرحام جمع رحم، والرحم هو ما يكون فيه الولد في البطن، سمي رحم لأنه يلتف على الجنين، يلتف على الجنين كما تلتف الأرحام مع بعضها. الأرحام الأقارب سموا أرحام لأنهم يلتفون مع بعض ويكونون مع بعض، فالرحم يلتف على الجنين فسمي رحم. ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا مثل كما تقول تحفيز لها وتشجيع، يعني إن كانت من أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، وإن كانت تؤمن بلقاء الله جل وعلا، فلتتق الله ولا تكتم ما في رحمها. وهذا له نظير، بل له نظائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لا يحل أن تؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا؟ هذا تحفيز وتشجيع، كأنه يقول: التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخالف الأوامر. فهنا يقول: إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمكن أن تخفي ما في رحمها، لأنها تخشى من العقوبة من الله جل وعلا. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر يوم القيامة، سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. قال: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وبعولتهن، البعل الزوج، الزوج يسمي بعل، وسمي بعل لأن الزوجة تتبعل له تتحبب إليه. والخطاب هنا للمطلقة، الخطاب للمطلقة، فسمى الله المطلق بعلا، سمى الله المطلق بعلا مع أنها الآن طلقها، قال وبعولتهن حق بردهن، وهذا فيه دلالة على أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة لها أحكام الزوجات. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فهي زوجة ما دامت في العدة، لها أحكام الزوجات، إذا مات ترثه، يجب أن ينفق عليها، تبقى في بيتها ولا يخرجها من بيتها، ولها أن تكشف وجهها عنده، بل يقول العلماء لها أن تتعرض له تتجمل، يعني قد تكون الزوجة تريد المراجعة، تحب أن زوجها يراجعها فلتتجمل له لعله يراجعه ويطأ، إذن هي زوجة. ومن هنا نعرف جهل أولئك الحمقى الذين إذا طلقوا قالوا أخرجي إلى أهلك مباشرة، فمجرد أن يطلقها يخرجها من بيتها مباشرة، اذهبي إلى أهلك، هذا محرم ولا يجوز، والله جل وعلا يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن، فما دام هي زوجة لا يجوز إخراجها، يجب عليها أن ينفق عليها حتى لو طلقها، ما دام أنها مطلقة طلاق رجعي فيجب عليه نفقتها، ويجب عليه السكنى لها، ويجب عليه حمايتها وأن يرعاها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة انتهت. ولهذا لو أن رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم أخرجها من بيتها إلى أهلها ولم ينفق عليها، فلها أن تطالبه شرعا بالنفقة والسكنى. لكن الجهل، الجهل، حتى أن بعضهم إذا طلق زوجته من أول ما يطلقها يسأل هي عندي في البيت يجوز تبقى عندي، يجوز أنظر إليها، هي لا تزال زوجة، هي لا تزال زوجة. ولهذا لو طلقها طلاق رجعي يعني طلقة أو طلقتين ثم مات قبل أن تخرج من العدة فإن عليها الإحداد وترثه، تأخذ من الميراث. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بعولت يعني أزواجهن أحق بردهن، يعني أحق بالرجعة أن يراجع زوجته في ذلك، يعني ما دامت في العدة له أن يراجعها ما دامت في العدة. وإذا خرجت من العدة، إذا طلقها الطلقة الأولى، فله أن يراجعها ما دامت في عدتها. وإذا كانت في الطلقة الثانية فله أن يراجعها، أن يراجعها ما دامت في عدتها. فإذا خرجت من العدة وهي بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، هنا لا يملك مراجعتها، لكن يملك أن يتزوجها، يملك أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، يعني يخطب كغيره من الناس، يخطبها ويعقد عليها ويتزوجها ثم تكون زوجة له. وإذا كانت زوجة الآن، هل بقي في رصيده طلقة واحدة أو بقي ثلاث طلقات يستأنف؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. على كل حال إذا خرجت من العدة فقد بانت منه، ويسميها العلماء بينونة صغرى، بينونة صغرى، لأن عندنا بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى أنه يملك أن يتزوجها بعقد جديد، كان يطلقها الطلقة الأولى ثم تخرج من العدة، الآن ما يملك مراجعتها، لكن له أن يعقد عليها، يخطبها ويعقد عليها مهر جديد ويتزوجها. لا يملك مراجعتها لأنها بانت منه بينونة صغرى، ومعنى بانت منه يعني انفصلت، وبين الشيء يعني قطع وانفصل، فهي انفصلت منه ما يملك مراجعتها، لكن يملك أن يعقد عليها. أما البينونة الكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وهو إذا طلقها ثلاث هنا بانت منه بينونة كبرى ما يملك مراجعتها. وبعولتهن حق بردهن في ذلك، والمراجعة مراجعة الزوجة، يكفي أن يقول راجعتها مع النية، يقول راجعتها، راجعت زوجتي، وإذا وطئها فإنها تعتبر مراجعة، إذا وطئها فإنها تعتبر مراجعة. ولهذا لو أن إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي عنده في البيت بعد 5 أيام 10 أيام شهر قبل تخرج من العدة، دخل عليها فأرادها، هل يجوز له أو حرام؟ لا يجوز له، ما المانع؟ هي لا تزال زوجة حتى لو نطلقها، فيطأها، فإذا وطئها فقد رجعها، خلاص هذه الرجعة. وأيضا مراجعة الزوجة لا يشترط فيه رضاها، لا يشترط رضا الزوجة ولا يشترط رضا وليها، فمجرد أن يقول راجعتها يكفي حتى لو كانت هي غير راضية فإنه يراجعها. قال إن أرادوا إصلاحا، إذن هذا قيد، هذا شرط، يعني الزوج له أن يراجعها إذا أراد الإصلاح، أما إذا لم يرد الإصلاح فلا يجوز له أن يراجعها، لأن الرجعة إذا لم تكن بإصلاح صارت بإفساد، وهذه عادة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان الطلاق عندهم ما له عدد معين يطلق، فإذا قاربت أن تخرج من العدة راجعها ثم طلقها، فإذا قاربت أن تخرج من العدة راجعها ثم طلقها، فإذا قاربت أن تخرج من العدة راجعها، وهلم جرا. لماذا؟ ليضرها حتى تبقى معلقة، ليست عند زوج وليست مطلقة. فأنزل الله جل وعلا الطلاق ثلاثا فقطع الطريق عليه، فصار الطلاق ثلاثا، ما لا يمكن يتلاعب أحد، نقول بكيفك تبى تطلق طلق، لكن مالك شيء بعد الثالثة تبين منه. وهذا من عدل الإسلام والمصالح العظيمة التي أتى بها الإسلام وهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. إن أرادوا إصلاح، إن أراد الزوج والزوجة توفيقا فيما بينهما والتئاما ومحبة، هنا لا بأس بالمراجعة، وإن لم يحصل ذلك فإن المراجعة محرمة لأنها تكون على سبيل الإضرار. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن، ذكر الله هذا بعد المراجعة، يعني أنه للزوجات على الأزواج من المعروف مثل ما للأزواج على الزوجات تماما، فيجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس من حسن العشرة، وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف كما يعاشر الأزواج الزوجات بالإحسان. وبعض الناس اليوم يريد أن يأخذ ولا يعطي، يريد أن يأخذ ولا يعطي، يريد أن الزوجة تعامله بالإحسان، تعامله بالمعروف، تعامله بالمعاشرة الحسنة، لكن هو لا يعاملها بالمعروف ولا يعاملها بالمعاشرة الحسنة، بل يحتقرها. ومن الناس من لا يرى الزوجة شيئا، بل يراها كأنها خادمة في البيت لا قيمة لها، حتى أنه إذا مر ذكر المرأة قال أكرمك الله، هذا موجود من الناس، من إذا ذكرت المرأة قال أكرمك الله، أكرمك الله عن أمك، أكرمك الله عن عائشة وخديجة فاطمة، هذا كلام جاهلي، كلام لا يجوز أن يقال. لكن السيئة تجر أختها، والمخالفة تأتي بالمخالفة الأخرى. هناك أيضا يعني سمعت من الناس من قيل له هذا ولدك؟ قال والله كان أمه صدقته وولدي. سبحان الله، يعرض بفجورها. لماذا؟ يقول أني ما أدري عن المرأة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، ولهذا تقول للرجل هل تحلف أن هذا ولدك؟ بعض الناس يقول لا والله ما أحلف أن ولدي، ما يجوز أن أعلم. من قال لك أن ما يجوز؟ بل ما يجوز قولك هذا ما يجوز. الرجل يحلف على ولده ولا يبالي ولا يتردد، حتى لو قدر أن هذا الولد حصل من غيره، حتى لو قدر أنه زنا فإنه يحلف أنه له، لأنه ولد على فراشه. لكن الجهل أيها الإخوة يورد الناس الطرق المظلمة حتى يتخبطون بالألفاظ والمصطلحات ويقلدهم غيرهم. على كل حال، الواجب المعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت تحب أن تتكلم معك هي بالكلام الجميل اللطيف، أنت أيضا افعل معها هذا. أنت تحب أنها تتجمل لك وتتهيأ، أنت أيضا تجمل لها وتهيأ، إلى آخره. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن الله جل وعلا قال بعد ذلك وللرجال عليهن درجة. انظروا إلى بلاغة القرآن، لأنه قد يأتي شخص ويقرأ قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيعتقد المساواة، للرجل ما للمرأة وللمرأة ما للرجل. وهذا ما ينادي به أعداء الإسلام اليوم، يلغون المفاضلة في الميراث ويحاربون التعدد ويرسلون من التغريدات والألفاظ ما يكون فيه دعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة. بل أخذ من هذه العبارات مصطلح المساواة، فتسمع الآن كثير من الناس من يقول الإسلام دين مساواة. ليس هذا كلام صحيح. الإسلام ليس دين مساواة، بل دين مواساة. الإسلام دين مواساة، أما دين مواساة فلا. وهذه الكلمة قد تقبل وقد ترد. إذا أراد أن الدين دين مساواة في إعطاء الناس حقوقهم والعدل وعدم الظلم، نقول نعم دين مساواة. أما إذا أراد أن يجعل المرأة كالرجل في الحقوق، نقول لا ليس دين مساواة. أما دين مواساة نعم، يواسع الفقير الذكر الأنثى، هو دين المواساة. والآن أعداء الإسلام يغيرون في المصطلحات ويبدلونها حتى يستسيغها الناس فتترسب في أذهانهم، ثم يظنون أن هذا هو الحق. وفي بعض البلدان أصدرت أنظمة تجعل ميراث الرجل كميراث المرأة، بل ممكن أن يوجد أنظمة أو غيرها وقوانين يضعونها تجعل العصمة في يد المرأة، وحلم جر. فلما قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال بعد ذلك وللرجال عليهن درجة. القضية محسومة، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، والرجال فضلوا على النساء، لكن فضلوا من حيث الجنس، فجنس الرجال أفضل من النساء. أما الأفراد قد يوجد امرأة أفضل من كثير من الرجال، لكن في الجملة جنس الرجال أفضل من جنس النساء. فقال ولهن وللرجال عليهن درجة. ما المراد بالدرجة هذه؟ ليس المراد أن هناك درجات كثيرة فالرجل أفضل من المرأة بدرجة واحدة دون سائر الدرجات، لا. المراد بقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة يعني فضل، له فضل منزلة مكانة للرجل. ما هي هذه الدرجة التي فضل الرجل فيها المرأة؟ هي الدرجة الفضل في العقل، في الدين، في النفقة، في القوة، في الجلد، صفات كثيرة صار الرجل فيها أفضل من المرأة. هذا المراد بالدرجة. فالمرأة تمكث بعض الأوقات لا تصلي شهادة المرأتين عن شهادة رجل، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. في النفقة، النفقة تلزم الزوج، الطلاق في يد الزوج، المراجعة في يده، أشياء كثيرة. فالرجل أفضل من المرأة. إذن وللرجال عليهن درجة. أما بعض الناس إذا أراد أن يلبس على الآخرين يقول ولهن مثل الذي عليهن في المعروف يسكت. نقول نعم، إذا كان الناس يعرفون ما المراد بالمعروف نقول نعم، قل هذه لا يسكت، لأن المعروف المراد ما تعارف الناس عليه في العشرة، لهن مثل الذي عليهن. أما أن يكون ولهن مثل الذي عليهن في كل شيء، فالله قال وللرجال عليهن درجة، يعني له ميزة ومكانة وفضل على المرأة. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. عزيز له العزة، له القوة والغلبة والقهر، فله عزة القوة وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القوة فهو القوي، عزة القهر هو القاهر لا يقهر، وعزة الامتناع يمتنع أن يعتدي عليه أحد أو يضره أحد، فهو القوي المتفرد. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الذي له الحكم الحكمة وله الحكم والمحكم لكل شيء يخلقه أو يشرعه، هو المحكم جل وعلا. ولهذا ذكر ختم الآية بالقوة والحكمة، يعني أن هذه الأحكام صدرت من قوي جل وعلا يستطيع أن ينتقم ممن خالف هذه الأوامر، وصدرت من حكيم، حكيم تكون في مواضع مناسبة لها. ولهذا لو أن الرجل أراد أن يأخذ شيء من صفات المرأة ما نسبه ذلك، ولو أن المرأة أراد أن تأخذ شيء من صفات الرجل ما نسبها ذلك. إذن هو عزيز حكيم جل وعلا. ولهذا ممكن المرأة لا تتحمل ما يتحمله الرجل من الذهاب وطلب العيش وطلب الرزق البيع والشراء، هي ممكن تعمل تبيع تشتري، لكن ما تصل إلى مرحلة الجلد والصبر كما يصبر الرجل. أيضا في البيت هي تعمل أعمالا لا يستطيع الرجل أن يعملها، تتحملها، تطبخ، تغسل، تكنس إلى آخره في البيت النهار والليل، لو اشتغلها الرجل مل. فسبحانه جل وعلا عزيز حكيم، قدر فهدى، جعل للرجل ما يناسبه وللمرأة ما يناسبها. فمن أراد أن يخالف ما جعله الله لهم فسيضل الطريق وتتنكد أحواله وتكون عاقبته في وباء. ثم قال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، لما كان أهل الجاهلية يطلق الرجل 1000 مرة، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع لتبقى المرأة معلقة إضرارا بها، قال الله جل وعلا الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، يعني الإنسان يملك أن يطلق في الأولى ثم يراجعها، ويطلق في الثانية ثم يراجعها. وإنما شرع الله جل وعلا الرجعة في الطلاق لأن الإنسان قد يطلق لأمر عارض لسبب من الأسباب ثم يندم ويراجع نفسه فيكون معه فسحة، يكون معه فسحة أن يراجع أهله. ولهذا حرم الله جل وعلا الطلاق في الحيض. الطلاق حيض محرم، طيب لماذا حرم في الحيض؟ حرم أن الرجل قد يكره الزوجة في حال الحيض، قد يبغضها ثم يطلق، فجعله الله محرما ولا يجوز أن يطلق في الحيض. فإذا أراد أن يطلق أن تكون الزوجة طاهرة، لأن إذا كانت طاهرة فإن الزوج يرغبها ويحبها، فإذا طلق لا يطلق إلا وقد تأنى ونظر في وضعه وتصرفه ثم طلق. الطلاق مرتان، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق 3، أين الثالثة هنا؟ قال الطلاق مرتان، ما ذكر الطلقة الثالثة هنا، إذن أين هي؟ هي في قوله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الطلقة الثالثة. يعني بعد الثنتين إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يطلقها بإحسان. لكنه قال جل وعلا فإمساكم بمعروف، يعني وإمساك هنا خبر لمبتدا محذوف التقدير، فعليكم إمساكم بمعروف، هذا الواجب عليه أن يمسكها بمعروف. يعني إذا أراد أن يرد الزوجة أو يمسكها عنده فعليه أن يمسك بالمعروف لا بالمنكر، يعني يمسكها بما تعارف الناس عليه من حسن العشرة والنفقة والأدب والخلق وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وتعليمها إلى آخره، فهو يمسكها بما تعارف الناس عليه من المعاشرة الحسنة. أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان يعني أو يطلقها بإحسان، لكن قال أو تسريح، انظروا إلى هذه العبارة الجميلة البليغة، قال أو تسريح. الإنسان الآن إذا أراد أن يسرح شعره كيف يسرحه؟ هل بالقوة؟ يسحب هذه الشعرة ويربط الأخرى ويقدم هذه ويقر هذه، أو يدهن شعره ويسرحه بلطف؟ قال فتسريح بإحسان، يعني ليطلقها بإحسان ويمتعها، يعطيها من المال، يعطيها من الكسوة، ما يكسر قلبها بعد الطلاق، وما يؤنسها، وما يعوضها عما فقدت بالطلاق، لأن الطلاق كسر للزوجة، كسرها طلاقها، فيكون الطلاق برفق بلطف وبخلق وبتأني، هذا التسريح بإحسان. أما ما يفعله بعض الناس فإنه إذا دخل البيت وأراد أن يطلق، يا ليته يقول يا أم فلان يا فلانة أنا والله أبيك لكنني أريد الآن أن أطلقك فبارك الله فيك أنت طالق، يعني ممكن لو قال كذا، لكنه ماذا يقول؟ فارقي انقل إلى أهلك، هل هذه عشرة؟ سبحان الله، أنا ما أريدك، أنا لا أحبك، هل هذه عشرة؟ يا أخي هذا من التردي، هذا من الحماقة، هذا من عدم يعني مكافأة الإحسان بالإحسان. فينبغي للرجل أن يختار أحسن عبارة وألطف عبارة إذا أراد أن يطلق، ولهذا يتأنى، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، يتأنى حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، وإذا طلق يمتعها ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، والمتاع أن يعطيها شيء من المال، شيء من الكسوة، شيء من الهدايا، تجبر النقص الذي حصل في قلبها من الطلاق، هذه المتعة. وبعض الناس لا يعرف المتعة ولا يعرف الأخلاق ولا يعرف هذه الأمور كلها. فالله جل وعلا يقول فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يجعلها تذهب من عنده بإحسان. وهذه أمور ينبغي في الحقيقة أن يقرأ الناس عنها ويسمع ما يقوله أهل العلم في المحاضرات والأشرطة والكتب في معاشرة الزوج للزوجة، سواء فيما يتعلق بحقوق الزوج على الزوجة أو بحقوق الزوجة على الزوج. والآن الأمر مخيف يا أخوة، الأمر مخيف، العوانس في البيوت كثير، العوانس التي قد طلقنا أيضا كثير. ما السبب؟ السبب المعاشرة السيئة من الزوج ومن الزوجة، كل منهم أحمق، ولهذا تجد الزوج مع زملائه وأصدقائه يبتسم ويضحك، فإذا دخل بيته عبس بوجهه. الزوجة تجدها مع جيرانها مع أصدقائها تبتسم وتضحك من أحسن الخلق، وإذا دخل زوجها قابلته بالألفاظ السيئة والشتم والسب، وأنت ما تفعل، وأنت وأنت وأنت إلى آخره. صلى الله التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.